الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، سقى الكبير عليه وعلى اله والسلام للبنتين عند ماء مريم، ثم توارى تحت ظل شجره ودعا ربه وقال كلمه محفوظه في كتب السير والتراجم وكتب التفاسير المعتمده. قال: يا رب، انا غريب مريض جائع فقير. العبد عند الازمات لا يجد من يمتنع اليه ويسمع شكواه في ازمه وفي غير ازمه الا خالق السماوات والارض. وكريم الله موسى اصبح في ورطه كبيره بعد قتل الرجل القبطي في مصر، وخرج من المدينه خائفا يترقب يدعو رب العباد سبحانه وتعالى: رب نجني من القوم الظالمين. فلما ذهب الى غلاظ قلوب هؤلاء من الرعاه الذين بعد ان سقوا اغنامهم وقطعانهم غطوا البئر وتركوا البنتين وحيدتين لا معين لهم الا رب العباد عز وجل. والانسان عندما تنقطع وتتقطع به السبل يجب ان يعلم ان له ربا قادرا حكيما خبيرا يعطي النوال من غير سؤال ويجيب الداعي اذا دعاه باخلاص ويعطيك ما دعوته به وما لم تدعه به سبحانه وتعالى. فهو كريم المنظار. كريم الله يمثل حالته في اربعه محاور: غريب بعد ان كان بين اهله وقومه وعشيرته مؤمنا ظاهريا في قصر فرعون، يعني في الطعام، يعني سبحان الله لك ان تتخيل كيف كان عنده القصر، الشراب، المسكن، المأوى، الملبس، الامن والامان، كل هذا اذا كشفت الغطاء وجدت ان امر ظاهري. لماذا؟ لان الله عز وجل لما وعد المؤمنين: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وقال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال علماؤنا ان المقعد الصدق هو المقعد الذي لا يزول ابدا. هل رايت انت في التاريخ كله وفي تاريخك انت ان هناك في الدنيا مقعد صدق لحاكم او محكوم او رئيس او مرؤوس او ملك او مملوك؟ هل في الدنيا مقعد صدق واحد؟ كل المقاعد زائله ام باقيه؟ في الدنيا زائله، اذا كاذبه. كل مقعد يجوز فهو مقعد كاذب، فكن انت صادقا وانت تجلس على المقعد الكاذب. يعني اذا اردت صلاح الدين والدنيا، اذا اردت حسن الخاتمه، وانت تعلم ان الكرسي الذي تجلس عليه ان كنت غفيرا ام مديرا ام وزيرا ام كبيرا ام صغيرا، فاعلم ان هذا الكرسي سوف يزول. سوف يزول، اذا هو مقعد كاذب. فتحل انت بالصدق وانت تجلس فوق الكذب، لان الدنيا بالنسبه لمن اغتر بها كلمه كبيره، كلمه كبيره يغتر بها المغرور، لان الشيطان يزين ويضع الظلم داخل العقل. ومن يحمل الدنيا يكن مثل قابض على الماء صادتهم برود أصابعه. فكريم الله موسى يتحول من إنسان مستأنس بين قومه وأهله وعشيرته في قصر فرعون إلى إنسان غني. ومن حالة الصحة ظل يمشي من مصر إلى أن وصل إلى حدود فلسطين على قدمين على أقدام. إذا المريض متعة منهك ثم هو جائع. ما أكد كان الصحراء سيناء عبارة عن يعني صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا جريد ولا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شجر. فالرحلة طالت أياما طويلة فوقش إلى هناك وهو في حال جوع شديد غريب ثم هو مريض ثم هو جائع ثم هو فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر إلى كلام العقيدة الذي يجب أن نتعلمه في خطب الجمعة وفي غيرها. كلام الله موسى في هذه الحالة يمثل كل واحد منا لأن الطبق في القرآن لم يذكر للتشريع وإنما ذكر لأن تزداد عقيدتك ويقينك في الله عز وجل. وإذا ازداد يقين المسلمين برب العباد عز وجل ضعفت الفيروسات والميكروبات المحيطة بهم فكان مصر حليفا لمن يقول لا إله إلا الله. قال الله له يا كريمي الغني من لم أكن أنا مؤنسه. الإنسان الذي قطع الأنس بينه وبين الله وهو غريب حتى وإن كان بين أهله. والإنسان البعيد عن أهله والبعيد عن قومه والبعيد عن عشيرته والبعيد على من يحب لكنه قريب من الله عز وجل ومستأنس بالله وبذكره فاعلم أن هذا ليس غريبا. إنما الغريب هو الإنسان الذي يعيش والعياذ بالله مقطوع الصلة برب العباد عز وجل. بدليل أن أرقى الدول وأرقى الذين يعيشون المدنية سواء في الدول الاسكندنافية أو غيرها هم أكثر الناس وأشد نسبة انتحار في العالم في هذه البلاد لأنه رغم أنه يعيش في أفضل بيئة ليس فيها تلوث ولكن بالضياع النفس الذي في داخله نتيجة قطع صلته وانقطاع صلته بالله عز وجل فلا استئناس بينه وبين رب العباد عز وجل. أما أنت إذا حسبك أمر بالليل أو بالنهار ووجدت أن الناس قد تخلوا عنك وأن الأقارب قد ولوا ظهورهم إليك كنت غنيا فصرت فقيرا كنت ذا حيثية وصرت إنسان ربما لا قيمة لك اجتماعيا في مكانك الذي تعيش فيه لكن ما تزال صلتك بالله فماذا تصنع؟ تقوم فتصلي ركعتين الإخلاصية كصلاة الحاجة ثم تدعو رب العباد سبحانه وتقول يا رب يقول لك لبيك يا عبدي فالأمر عند الله بين الكون فيقول سبحان الله. إن العبد الغريب هو البعيد عن الله عز وجل. أما العبد المستأنس برب العباد من أراد أنيسا فالله يكفيه ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه ومن أراد مدينة فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. والعياذ بالله رب العالمين. إذا استئناسك أنت بالله عز وجل. قصصت لكم عن من زار البئر الذي طمس فيه ابن تيميه. بئر على مدى 32 متر تحت سطح الارض مضمر القي فيه وطرد فيه ابن تيميه 19 شهرا. كان يرقص بالطعام من فوق البئر او الجب يتدعرج على درجه السلالة السلم. قال من زار البئر ان درجه السلم ارتفاعها 50 سنتيمتر فعباره عن 64 درجه او درجه لان الدرجه الاسفل 32 متر بعيد عن سطح الارض اسفل فخلاص في ظلام دائم ربما الاكسجين يدخل بصعوبه. في هذه الاونه هل استشعر ابن تيميه ان الدنيا قد غلقت وان الابواب قد اقفلت عليه؟ قال قولته الشهيره في هذه اللحظه قال انا روضتي وبستاني في صدري ان حبسوني فحكي مع الله القوه وان نفوني من بلدي فنفسي من بلدي السياحه وان قتلوني فان قتلي لله شهاده فماذا يصنع اعدائي. وانت بالتاريخ الذين عذبوا ابن تيمية من منكم يعرف اسم واحد منهم؟ لا احد. من يذكر اسم واحد ممن عذب الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة؟ لا احد. ولكننا ما زلنا نذكر احمد رضي الله عنه ونقول رضي الله عنه يرحمه الله الناس تؤمن، نقول رضي الله عن ابن تيمية ورحمه الله الناس تؤمن. اما هؤلاء اندثروا في التاريخ وذهبوا الى مزبلة التاريخ، وظل هؤلاء بصمات واضحة في طريق الدعوة وبصمات واضحة في اليقين والتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. فمن كان الله انيسا له فليس بغريب حتى وان عاش بعيدا عن عشيرته وعن قومه. اللهم اجعلنا نستعين بك ليل نهار يا رب العالمين. غريب، فنفى رب العباد غربة كريم وقال له الغريب يا كريم من لم اكن مؤنسا. انت عندما تقرا كلام الله تسمع كلام الحسن البصري يقول هنيئا لك يا ابن ادم، انت يا مسلم هنيئا لك اذا اردت ان تكلم الله فاحرم بالصلاه، وان اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. هذا نفس العالم قال له انت عندما تريد موعد مع رجل مهم او رجل ذو حيثيه يظل مدير مكتبه يعني يريك النجوم في وضح النهار الى ان يعطيك هذا الموعد، وربما لا يعطيك سبحان الله. وانت مع الخالق الذي يقول للشيء كن فيكون، حتى وان كنت عاقلا ان كنت طائعا وقلت يا رب قال لك لبيك يا عبد، وان كنت عاطيا وقلت يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. ما هذا الكرم؟ ما هذا الفضل؟ ما هذه الرحمه؟ لان علاقه المؤمن برب العباد عز وجل هكذا، ان اردت ان تكلم الله فاحرز الصلاه. الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم الى ولا الضالين، ولعبدي ما سال. اذا الله سبحانه وتعالى اجل عند مقابلتك لرجل مهم هو الذي يتكلم وانت تنصت، اذا تكلم سكت الجميع في مجلسه. اما مع رب وهو لم ينهي اللقاء، واذا لم تنتهي انت من زيارتك يوعد الى مدير مكتبك ان يدخل ليخبره امامك بادب، يعني اذا كان عنده لياقه يقول له هناك موعد اخر بعد دقيقتين، يعني يا جالس توكل على الله. انت مع رب العباد عز وجل لو وقفت تصلي ساعه هل يقول لك الملك لقد اطلت في الحوار انتهيت؟ هل اذا ناجيت رب العباد قرال الليل هل تقلق الملائكه منك وتقول قد اتعبتنا من كفاره كتابه الحسنات خلفك؟ ابدا، الملائكه تفرح اذا قمت الليل، تفرح اذا قمت النهار، تفرح اذا وصلت الرمح، تفرح اذا صححت عقيدتك، تفرح اذا دعوت وتؤمن على دعائك. ويا بشرى من تؤمن الملائكه مع دعائك، فمن امنت الملائكه على دعائه استجاب له رب العباد. اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. الغريب يا كريم من لم اكن له مؤنسا، والجائع من لم اكن انا مطعمه. بالله عليك يوضع امامك كل يوم رغيف الخبز، هل توقفت لحظه فقلت من هذا الرغيف؟ ابدا لحظه، انظر الى الرغيف. صاحب الدنيا يقول والله هذا رغيف يعني فيه شر، هذا رغيف يعني غير طيب، هذا رغيف من دقيق كذا. انا والانسان الدنيوي، الانسان الذي مع الله يرجع بالذاكره، من اين هذا الرغيف؟ من حبات القمح. من اين جاءت حبات القمح؟ خلقنا رب العباد عز وجل وضعها الفلاح في الارض وسقاها وانتظر فنبتت، ثم صارت سنبله فيها شاف الحبات، فاخذها صاحب المقهى فطحنها فصارت دقيقة، ثم أخذها صاحب الفراد المخبز سبحان الله فعجنها وخبزها، ثم جاءت إليه. انظر كم يد تناولت وتدافعت وتكاملت وتكاتفت في صناعة هذا الرغيف ليصل إليه لتأكله. هل فكرت في أن الرزاق سبحانه وتعالى هو الذي وضع الصبر في قلب الفلاح أن يبذر البذر وينتظر، ووضع الصف في قلب الدارس فيجذب هذا ويحوله الى حبات قمح الى حبيبات قمح، ووضع الصف عند الطحان فيطحنه طحينا جيدا، ووضع الصرع عند الفرار ليقف امام النار الساخنة في عز الصيف، وانت ربما تقف امام فرس لحظات لا تستطيع وتولي هاربا. الذي اعطى الصبر لهذا ولذلك كي يدفع الناس بعضهم ببعض، ما هي الا رحمه وضعها الله في قلوب الناس كي يدفع الناس بعضهم ببعض، وما هي الا صوره من صور الرزاق سبحانه، من صور الرزق الذي رزقه الرزاق سبحانه وتعالى لعباده. فقال له يا سبيلي الجائع من لم اكن انا اطعمه. الانسان الذي يظن ان الرغيف هو الذي يطعم، او ان الماء هو الذي يروي، او ان المليارات التي تغذي العالم، نقول انما الذي يطعم هو الرزاق بالقوة المتين وبالسماء بالقطر، وما توعدون فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ان انتظرت مبلغا معينا من المال ولم ياتك، النظرة هنا ما بين مؤمن وغير ومدعي الإيمان. مدعي الإيمان يقول والله كنت منتظر هذا المبلغ لأشتري كذا ولأسد كذا ولأفعل كذا. المؤمن يقول هذا ليس من رزقي، هذا مخصوم من المنبع، لو أنه من رزقي لجاءني. يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك، ويا ابن آدم لو فررت من الرزق كما تفر من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت. سبحان الله، هل القضايا العقيدة يجب أن تكون ثابتة وإلا لا فائدة في خطبة الجمعة؟ نأتي كل جمعة ونأتي درس اثنين ولا نبدأ العلماء في الدروس ثم نصرف ونعود الأمة بما عليه من خمول مرة أخرى. يقيننا لو قوي بالله لما صار عند أبنائنا وبناتنا وكثير من رجالنا ونسائنا في المجتمعات أن اللعبة والموضوع كله والريموت كنترول موجود مع الدولة الفلانية والدولة. يا ابن الإسلام، ما عليك إلا أن تغطس إيقاع قلبك مع عقيدة التوحيد أن الذي يتصرف في هذا الملك هو مالك الملك سبحانه، هو مالك الملك. الإنسان يعني قضية هارون الرشيد لما أراد أن يذل رجلا، قال هارون أردنا أن نذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. هذا الوحيد الذي كان عند الصحابة وعند التابعين وعند تابع التابعين، هذا هو اليقين الذي لا يملك الإنسان في الدنيا إلا هذا اليقين. إذا ملكه فقد جرت الدنيا رغم أنفها خلفه. يا دنيا من خدمك فمن خدمك فاستخدمي، ومن استخدمك فاخدمي. صار الصحابة هو الحق فخدمتهم الدنيا وجاءتهم وهي صاغرة رغم أنفها لأنها بيد من يقول للشيء كله. قال الكريم مريض يا رب. قال يا كريم المريض من لم أكن طبيبه. الطبيب يأتي إليك يوقع الكشف يشخص الدواء ويأخذ الزاد، وتذهب من عنده. كلما ارتفعت أجرة الطبيب كلما قل يقينه في أنت، هكذا مدعي الإيمان يعني لست أنت وإنما مدعي الإيمان. مدعي الإيمان كلما ارتفع يعني كلما ذهبنا إلى الطبيب الأوروبي مثلا أو الأمريكي وقطعنا له الفيادي سبحان الله وركبنا نجوم الطائرات وتكلمنا الآلاف المؤلفة، نقتنع 100% أن الشفاء أقرب لو ذهبنا إلى الطبيب في المستشفى العام سبحان الله. وإذا سبحان الله لم نجد ما نزل به لا إلى هذا ولا إلى ذلك ظننا أن الشفاء لم يأتي. قال الكريم مرة يا رب أليس الشفاء من عندك يا رب؟ قال نعم يا كريم. قال الكريم عليه السلام يا رب فماذا يصنع الأطباء إذا كان الشفاء من عندك؟ فماذا يجب الطبيب؟ قال يا موسى يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو كفاره. هذا المثل الأخير يعني الطبيب الذي تعب أهله في تعليمه وفتح عياله ومستشفى يرتزق لو لم ضرت أنت لمات هو من جوع. لكن الله كما أن الفلاح يزرع لتأكل أنت الرغيف، أيضا الطبيب يتعلم كي يأكل لذيذ مرضك أنت سبحان الله. فالقضية أن العبد عنده يقين في رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك لما طلبوا للشافعي رضي الله عنه في مرض موته الطبيب، فنظر إلى الطبيب وقال طلبوا لي طبيب الورى، طلبوا لي طبيب الناس يعني طبيب هذا الجلد الجوال، طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء، طبيب ذاك اليوم دواء وذاك ليجعل فيه شفاء. هذا هو اليقين، هذا يقين الشافعي، هذا يقين المؤمن. الطبيب لا بد ان اتي به، نعم لا بد ان اذهب اليه، هذه اسباب. اما من بدايه الامر الى اخره، ولذلك من جهل كثير من اطبائنا كيف الحال يا طبيب؟ يقول والله صنعنا ما علينا والباقي على الله. يا سلام، يعني انت تجعل القليل على الله والكثير عليك، تاخذ من اولها الى اخرها، ليس الا على الله عز وجل، انت مجرد وسيله، مجرد وسيله لكي نخلق الاسباب، لان الدنيا قائمه على اسباب، لكن مسبب الاسباب هو الذي ياتي بالشفاء في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي يريده انا. ما من مؤمن يتقي الله عز وجل ويداوي مرضه بالصدقة ثم يرقي نفسه بالرقية الشرعية ثم يقرأ فاتحة الكتاب بإخلاص نية إلا وكان الشفاء مع الكل طبعا. يعني هذا كما قال عمر رضي الله عنه لما وضع يده على جسد المريض وقرأ الفاتحة، فقام المريض كأنما ما زاره المرض من قبل. فلما مات عمر رضي الله عنه وعاد المرض الى الرجل مره اخرى، قال لهم ليرقيني احدكم، قام احدهم فقرا الفاتحه على الجزء المريض من جسد المريض، قال له كيف حالك؟ قال المريض والله كما انا. فتبسم الرجل الراقي وقال والله ان الفاتحه هي الفاتحه، ولكن اين يد عمر بن الخطاب؟ يد لم تستشفي، لم تختلف، لم تؤذي احد. وضع يدها في الصدقات، مسح على رؤوس اليتامى، فتحت بيوت المسلمين، صنعت الخير كما يعني درسنا حياه عمر منذ شهرين في خطب الجمعه. نسال الله ان يلحقنا بهؤلاء في مقعد صدق عند المريض المختلف. هكذا يتحارب او يقتنع او يتعلم الكريم ونحن معه مساله العقيل. فقير يا رب، قال يا كريم الفقير من لم اكن مغني. سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف جرد بالمال، نتيجه الايمان، نتيجه الاستقامه، هناك مجرد مستمع ويختبر اقتراب بسيط يحلق لحيته وسبحان الله يسمع الموسيقى، يا عمي الايمان في القلوب لا داعي للتعرض. سبحان الله يا اخي، ما علاقه يعني علاقتك بالله وخوفك من الناس لا يجتمعان. اذا خاف العبد من الله خوف الله منه المخلوقات كلها. وقد قصصنا وكلنا يحفظ عمر رضي الله عليه لما جاء وفد كسرى ورأوه نائم في نحو المجلس، نائم وهو الحاكم العام، ينام منفردا، لا حراسه ولا بواب ولا سلفير ولا سبحان الله العظيم ولا كاميرات ترصد الداخل ابدا، ينام ويغط في نوم عميق. كيف وصف كتب السير نوم عمر في المدينه؟ يضع يده اليسرى تحت راسه كما قلنا، ويده اليمنى على عينيه تقيه من حراره الشمس، يثني رجلا ويضع القدم الاخرى فوقها، يعني ينام في عزه، ينام وهو عزيز النفس لله عز وجل. وراى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعية عقبا وهو راعينا، وعهده بملوك الفرس ان له سورا من الجند والاحراف يحيينا، رآه مستغرقا في نومه، فرأى الجلالة في اثنى معانيها، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كان طول العهد يرنيها، فقال قولة صدق اصبحت مثلا، واصبح الجيل بعد الجيل يرويها، امنت لما اقمت العدل بينهم، فمنت نوم قرير العين. هكذا الصحابه الحميد، هكذا المستقيمين على طريق الله، هكذا الذين يعون جيدا انما الفقير من لم يكن رب العباد هو مغني. نسال الله ان يقوي عقيدتنا وان يردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا، انه على ما شاء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، كريم الله له ثلاث حالات نفسيه تدل على ان الايمان يزداد في قلوب الصالحين جانا مضطردا ولا ينقص. نعم، عقيده اهل السنه والجماعه ونحن جميعا باذن الله منهم كلنا ان شاء الله رب العالمين، الايمان يزيد. اما الانبياء فالايمان عندهم يزيد ولا يعمل. لان المخلوقات انواع ثلاثة في الذات ايمان ونقص. في نوع من المخلوقات ايمان لا يزيد ولا ينقص. ونوع ايمانه يزيد وينقص. ونوع من المخلوقات ايمانهم يزيد ولا ينقص. اما المخلوقات التي ايمانها لا يزيد ولا ينقص ايمان الملائكة على وتيرة واحدة. لا يعطون الله ما امرهم ويحاولون ما يقول هذا ايمان على وتيرة واحدة على يعني خط مستقيم. المخلوقات التي ايمانها يزيد وينقص المؤمنين المسلمين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايمانهم لا يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يزيد بالسير مع الصالحين وينقص بالسير مع اهل الدنيا الى اخره. اما الانبياء ايمانهم يزداد ولا ينقص. حتى قال صلى الله عليه وسلم انه ليغام على قلبي فاستغفر الله في اليوم 100 مرة. من اي شيء يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول اهل العلم وشراح الحديث ان حالة النبي صلى الله عليه وسلم الايمانية كانت تزداد لحظة بعد لحظة قربا بربه سبحانه وتعالى. فكلما يزداد الايمان يستغفر من حالة الايمان التي في اللحظة السابقة. يعني كما قلت لكم من قبل ان ساكن السماء السادسة غير ساكن السماء السابعة. يعني ساكن السماء السابعة ارقى من ساكن السماء السادسة. لكن كلا الطرفين ليسوا من اهل الارض. مفهوم هذا الكلام ما انا اتكلم لوغاريتمات الاخوة. يعني من يسكن السماء السادسة ارقى منه من يسكن السابعة. لكن ساكن السادسة وساكن السابعة كلاهما ليس من قلتنا التي نحن اقرب الى العزاز منا الى الى الى الى الى الى الاستقامة. نسأل ذلك البعض لكم قال الاستقامة ان شاء الله رب العالمين. الكريم منظر اليه في حالات ثلاثة. خطبة الجمعة ان لم تترك اقف في قلبك ترحب لك عن قلبك. او انا يا متكلم ابحثي عن قلبك ان الكلام غير مهم. الحالة الاولى كريم الله موسى اول ما علم انه صار رسولا واختاره رب العباد ان القي عصاه اول حركه عاديه بشريه ولا من دون ان ارد العصا. جد ترك المكان يا موسى اقبل ولا تقف انك من الامنين. هذه اول مرحله. المرحله الثانيه لما دخل في معمعه الصراع ما بينه وبين سحره فرعون فلما القوا حبالهم وعصيهم خيل اليه من سحرهم انها كفر. ماذا صنع الكريم؟ لم يجد لم يعرف وانما اوجد في نفسه خيفه موسى. يعني اذا تحول الهرم الى حاله ايه؟ حول. في بداية الأمر عندما ألقى عصاه لأول مرة فوجئ بالمفاجأة المذهلة أن العصا التي يمسكها ليست عصا وإنما صارت حية. فالعادة هل أمسك حية وأنا لا أدري؟ طالع بالدرع. كحالة هذا إثبات عملي أن الأنبياء بشر. حالة طبيعية أنهم من البشرية تأنف أو تخاف من حركة مفاجئة. فجأة يفاجئ أن العصا التي يعايشها سنوات تصير حية. سؤال لما ثبتت اقدامه مع الرساله مع يخاف على الرساله ويخاف على الدعوه او الذي نفسي خيفه عندما القى سحره فرعون حباله وعصيه. المرحله الثالثه لما قال اصحاب موسى انا لمدركون. وهذه قضيه خبريه تحقيقيه تقريريه واضحه. البحر امامهم وهم في الوسط وفرعون وهامان وجنوده خلف موسى وجيشه وخلف موسى واتباعه. قال اصحاب موسى انا لمدركون. هل هرب موسى؟ لم يهرب. هل اوجد في نفسه خيفه موسى؟ لم يهرب. وانما قال كلا ان معي ربي سيهدين. سبحان الله. اذا من الايمان مما ناخذ من هذه القصه؟ ناخذ ان الايمان يترقى. كيف يترقى؟ لن يرقى قلب مؤمن بالجدل. ما نجلس مجلسا الا والجدل نسمعه. الا والفتاوى من كل من يعني لا يعرف الفتوى ومن لا يعرف الفتوى. لا يقول ممن يعرف ومن لا يعرف. لا ممن لا يعرف وممن لا يعرف. الجدل في الدين والحوار وتضارب الاقوال هذا لا تشح الحكمه في قلبه. قال ما دخل الجدل يقبل عمله. ان الله اذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. ولا اله الا الله. اللهم ارضى عنا ولا تغضب علينا يا رب العالمين. عقيدة الإسلام رق قلبك بالإيمان كما ترقى الإيمان في قلب الكريم. جرى وهرب في أول مرة أوجس بنفسه فيه مثلا كبرج أقل، في المرة الثالثة كان رسولا نبيا ثالثا أولي العزم، قال كلا إن معي ربي سيهدي. هل يكون قلب كل واحد منا كلا إن معي ربي سيهدي؟ هذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا تقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا رحمته، ولا مسافرا الا ظالما تائبا لاهله الا لقد رددته. اللهم هيئ بنادنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، وارض عنهم وعنا فيصين الانس والجن، وربهم على الكتاب والسنه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ومن اراد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره في تدبيره يا ارحم الراحمين، واختم منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في الاسره الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله من اصدق المضاجعين. عرضنا سؤال في خطبه الجمعه الماضيه، هل عصيان الامر اشد جرما عند الله من ارتكاب النهي؟ عرضنا مسالتين ولم نرجح احدهما، في دقائق بسيطه بعد الصلاه نجيب على السؤال ايهما اشد جرما عند الله، ان اعصي الامر ام ان ارتكب النهي؟ ولقاء ايضا ان شاء الله في درس الاثنين باذن الله في مسجد الثوار محمد حسن حسين بعد صلاه العشاء، تقبل الله منا ومنكم الله المستعان. السؤال الذي طرحناه الجمعة الماضية، هل عندما يرتكب أو يعصي السنة الأمر، لماذا؟ طبعا تكشفنا في خطبة الجمعة الماضية أن عصيان الأمر أصعب وأسوأ وأكثر جرما من ارتكاب النهي، لأن آدم عصى الأمر. ابليس عصى الامر ولا تاب. ادم عندما ارتكب النهي تاب فتاب الله عليه. اذا لماذا كان عصيان الامر بهذا الجزء؟ ولماذا مع ان المناهي اشياء مستحضره الى النفس العظيمه والنفس التي صاحبها له ذمه عاليه مع الله سبحانه وتعالى؟ اولا الفواحش والذنوب مستقدرة عند أصحاب النفوس السوية، النفس السوية العادية تأمن حتى كانت حكماء العرب قبل الإسلام لا يرون الخمر، يعني أبو بكر رضي الله عنه ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام مثلا. الأحمد بن قيس حليم العرب قيل يا أحمد لما لا تشرب الخمر؟ جاهلية. قال أصبح حليم العرب وأمسي زفيرهم، يعني أنا الصباح أحكم بين الناس وأجلس بين الكتب وأقضي بين الناس ومعروف عني الحلم، أجلس مساء أشهر الحرب أطير في الصحراء سبحان الله. فالشاعر العربي يقول ولقد شربت من المدامة للصغير وبالكبير، فإذا شربت فإنني رب الخوارزمة والسرير. أكبر تصريح عن الفطرة هو فطراء أن أملك التصريح، وإذا صحوت فإنني رب الشويمة والبعير. هو الأخير كان عنده المعدة وعزك الله من الناقة، وهو كل هذا ما يقولهم كان أفاق على الحقيقة المرة. إذا النفس السوية والعقل السليم لا يأتي إلى ما يعني يبغضه الله عز وجل حتى بالفطرة. أقف في سنة 85 ميلادية تقريبا 30 سنة تقريبا لبس الجديد يفرق ولكن فطرته لم يعني تنفرح، ولم لبس خطت 10 عام كلما أراد يتراجع عن السلسة ولا يأكل لأن نفسه فماذا صنع؟ وضع يده في اليمنى الذي يجب ان يكون عجلات المتر الأرساق في لندن سبحان الله فقطع بالكثرة. يعني لم يقل لو أعد من النصف يقطع بالكثرة. هو بفطرته اهتدى لأن هذه الجنة التي لا ترضى بالدولة دائما تقطع سبحان الله. ولذلك العلماء كانوا يقولوا كيف يعني أن اليد إذا فرقت ما يساوي تقريبا بقول بالدراهم 50 درهم إذا فرقت ما يساوي هذا المبلغ ثم طب إذا قطع رجل يد رجل تديها واحد قطع أي واحد نحن نقوم عليه إيه؟ بـ500 جنيه من الذهب. فالعلماء هذا كيف يعني؟ يد المتقن يعني ما يساوي يعني بضع قرابيط من الخبز او كيس قرابيط من الخبز تؤمر ولما يقطع انسان يد انسان يعوضه بـ500 دينار من الذهب. قال العلماء لما كانت امينه صارت سليمه. لما كانت امينه صار كمان ايه؟ كبير غالي محمد الامانه غالي سبحان الله. وعندما والعياذ بالله صار صاحبها والعياذ بالله هانت على الله فهانت حتى على يعني هانت على صاحبها فهان الشر عنده فاصبحت ايه؟ لما صارت سيئه صارت سيئه والعياذ بالله رب العالمين. فاذا المناهي لا يعني يستقذرها الانسان تجد هذا البحر يعني شاب او رجل عينيه على الله يعني برج مراقبه لمن يلتف الشارع يوسف كده. فلما يسير مع احد العلماء او احد الكبار في القوم قال عنه ابوه يغض البصر كده ابوه يتعب وانا اتولد شوف المشي النادي يا ابويا الله يرضى عليك انا الحمد لله رب العالمين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ذكرنا أعلم قاصرة الأعلى قائلة الأعلى فعن ما هو وحده منفلت. وبعدين تقول لي يا فلان فمش عيب يعني أنا لا تستحي من أبيك ولا تستحي من ربك ورب أبيك ولك يا عزي الله غفور رحيم لكن أبوه مش غفور رحيم يعني حتى يكرر المعصيه يكرر المعصيه سبحان الله. ولذلك الإنسان المؤمن يستقبل المنام فبالتالي اجتنابه سهل اذكر مني التوبه منه سهله. انت يعني في لعن النميمه عن لعن الميسر عن كل الامر عن ينتهي لكن عصيان الارض هذا المشكله. تعال اقنع ها مثلا يعني اعلاميا مثلا في الاذاعه ولا في الصحافه ولا في البنك ها بان تضع على راسك مجرد يعني شبه خمار شبه مش خمار شبه خمار حمار سبحان الله فرض وسائل وتجادل تقول انا حشم انا مستشفى انا سبحان الله. لماذا؟ لان امتياز الامر يعرض الانسان كذب والمنافق يوعى على باب ثلاثه يفرع اذا مدح بما ليس فيه ويغضب اذا ذم بما هو فيه ثم لا يقبل النصيحه. دي سبب بس يعرف ده المنافق. لما تلاقي واحد في المنافق تبقى خبرت نفسك عليه. يعني هذا المنطق وهذا القياس. يعني لعنان من الناس لا يقع الا اذا مدح بما ليس فيه. فهو ليس فيه الشرف وليس فيه الشهاده وليس فيه سبحان الله ولكن يمدح الشرف. اذا ذم بما هو فيه يغضب. واذا نفعه احد لا يقبل نفسه. وهذه والعياذ بالله من صفات النفاق اجعل الله واياكم. فاذا حاولت نقل هذه الاعلاميه او هذا او هذا الذي يعمل هذا العمل لقضيه قضيه بسيطه اود الله عز وجل يأبى. لماذا يأبى؟ لانه ضد هوى النفس ضد هوى فيصير الكبر كما كان ابوه من قبل ابليس والعياذ بالله. لان ابليس لما تكبر قال انا خير منك. فلما تقول انت تجلس مع مرتكب عرض الارض تقنعه لا فعل. لماذا؟ لان الكبر لا كبر. يبقى اذا العلاج مش في رفضها للحجاب، العلاج ان تخرج انت الكبر من قلبها. بس تخرج الكبر من قلبها. فتعالى كده اللي لبست اختك اللي طبع احمر واصفر واخضر في اوراقها. فخلي بالك يا بنتي هجم النوويات ولا ضرر بالاضرار ولا داعي لها. طبعا ممكن الان بعد ما ارجع بيت التليفونات لا فينا الشيخ انت تقول لنا سيد الازواج بعض يقول لنا في الجنه يعني زي ما قلت بما يعود على جد المسائل. المهم فتبقي اظافرها بهذه التداويات. يقول لها ايه؟ والله ما شاء الله عليك. فقلت الى ما لم يحصل له الخالق سبحانه. والعياذ بالله يعني الخالق خلق الاظافر هكذا شكلها جميل بيضاء الى احمر كالاسد عندما يحصل فريسته سبحان الله العظيم ثم خالد وبالذات لو اطلق اظافرها كويسه كانت بيضاء فتنظر الى اظافرها ها بيسمي الاحمر والطير اكل في سنه ولا في سنه. ولو درست الكيمياء وعلمت ما الموضوع في هذه ادوات التجميل وهذه المواد لحزنت على نفسها وبكت على العمر الذي سلف ووضعت هذه الاخلاق جدتي وجدته ماتت الواحده منهن عندها 92 سنه شعرها ناعم طويل نظافرها قديمه لسانها بيضاء لان لم تدخل هذه الامور. لكن بناتنا في الثانوي وفي الجامعه بدات وقلت لقب بدات البنت عندها راحت البنت عندها 11-12 سنه في الشارع في تحت ألفين لان بدات الهرمونات عن تجاهل الابد وغيره تصفر في نفسي سبحان الله دلوقتي القلب اللي بيمشي والبنت القلب اللي ولد وسبحان الله العظيم. وقلت لكم ان تجاهل الابد ده يجيب ازمه مفيش جيب واحد لله سبحان الله ما بدات عن تجاهل الابد يا بنت لان دي مخلف اصغر واصغر مخلف واللي بياكل منه كانت كبيره سبحان الله وخضيع انها خطيره. يعني نحن لا نريد ان نغلق صدوركم نريد ان نقول لماذا كان عرسان الامر اطعم من ارسال النفس لان المنام مستحضره عند ذوي النفوس السليمه مستويه والامر عرسان الامر راجع على اساس الكبر فاذا اخرجت الكبر من القلب عاصي الامر استطاع ان يطيع. لو لم يكن ابليس متكبرا لاطاع امر عباد سبحانه وبما انه متكبر فلم يطع ولم يرجع الى الحوزه او التوبه او الاوبه الى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل